قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقسم الله سبحانه وتعالى أن نبيه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، فيقول تعالى: نون والقلم وما يسطرون. أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم، وقد تقدم بيان القول فيه، وأن من العلماء من قال إنه القلم الذي كتبت به مقادير العباد قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام، ومن العلماء من قال إنها الأقلام التي بأيدي الملائكة، إذ الله قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومن العلماء من قال إنها الأقلام التي بأيدي بني آدم، والقول بالتعميم أولى، فكل قلم كتب أو يكتب فالله أقسم به، أقسم بكل قلم كتب وبكل شيء كتب، فقال: نون والقلم وما يسطرون. أقسم بالقلم الذي كتب بكل شيء كتب بالأقلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضل الله عليه ليس بمجنون، فقال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي ما أنت من فضل الله عليك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، غير مقطوع بموتك، فأجرك ثابت. فإن النبي قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وغير مقطوع كذلك يوم القيامة، كما قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وإنك لعلى خلق عظيم، أي أقسم أيضا أن النبي على خلق عظيم. وقد أوجزت أمنا رضي الله عنها القول في ذلك، فقالت لسائلها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: أولست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: فستبصر ويبصرون، أي فسترى وسيرون، وستعلم وسيعلمون، وإن كانت الأولى أولى في هذا المقام، فستبصر فسترى، أي فسترى جزاء من قالوا لك أنك مجنون، وسيرون هذا الجزاء، وسترى الفضل الذي ادخره الله لك، وسيرى أهل الكفر هذا الفضل أيضا الذي ادخره الله لك. وقيل: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، مرتبطان ببعضهما. بأيكم المفتون؟ قيل المفتون هو الشيطان، قيل المفتون هو الشيطان، أي من الذي ركبه الشيطان منكم وأضله الشيطان عن سواء السبيل. كذا قال بعض أهل العلم: بأيكم المفتون، أي في أيكم الشيطان، من الذي أصابه الشيطان بالخبل وفتنة. كذا قال فريق من أهل العلم: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي سبحانه وتعالى. فليست تقييمات الناس لنا بنافعة كبير نفع ولا بمضرة كبير ضرر، فربنا الأعلم. فمن ثم لا يعنيك ما يقوله الناس كثيرا فيك، ما يتهمك به أهل الكفر، فربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا إذن تنزعج بالأوصاف التي وصفوك بها، فإذا كانوا وصفوك بأنك مجنون، وصفوك بأنك مفتون، فالله أعلم بك وهو أعلم بهم، فلا تنزعج من هذه الأوصاف. فالآية الكريمة تعد من آيات المواساة، مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومواساة لكل من وصف بوصف سيء وليس فيه هذا الوصف السيء، يواسيه ربه سبحانه وتعالى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين. نهي عن طاعة أهل التكذيب، هل النهي مطلق أم النهي مقيد؟ فإذا كان على سبيل المثال ولتقريب المثال أبو شخص مكذب، هل يطيع ابنه أو لا يطيعه طاعة مطلقة؟ الظاهر أنه لا يطيعه فيما يدعوه إليه من الباطل، أما إذا دعاه إلى معروف أو إلى أمر ليس متعلقا بالدين إنما أمر من أمور البر والإحسان يطاع حينئذ. فلا تطع المكذبين فيما يدعونك إليه من أباطلهم وفيما يدعونك إليه من كذبهم، ودوا لو تدهن فيدهنون، دلت على أن الطاعة مقيدة. فالمراد بقوله ودوا لو تدهن تميل إليهم فيميلون إليك، تركنوا إلى دينهم فيركنون إلى دينك، كذا قال البعض، أو فيسكتون عنك، وهذا المعنى الثاني ظاهر وقوي. ودوا لو تدهن تميل إليهم وتقر باطلهم فيسكتون عنك ويلينون لك الخطاب، ودوا لو ألنت لهم الخطاب فيلينوا لك الخطاب، ودوا أنك لم تسفه آلهتهم ولا يسفهون إلهك. فقوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون يفيد أمرا أن أهل الباطل يرغبون في كفر أهل الإيمان، ودلت على هذا أدلة، منها والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قوله تعالى أيضا ودوا ما عنتم، قوله تعالى كذلك ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين، الحلاف كثير الحلف، فهل كثرة الحلف تذم أم لا تذم؟ من العلماء من قال كثرة الحلف تذم، لأنها من شأن أهل الكفر ومن شأن أهل النفاق. قال تعالى في أهل الكفر ولا تطع كل حلاف مهين، أي حقير كثير الحلف. وقال في أهل النفاق اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فقال يحلفون لكم لترضوا عنهم. فشأن أهل الكفر وشأن أهل النفاق كثرة الحلف، فلا تكثر إذن من الحلف. ولكن قد يطرح سؤال حاصله، هل يجوز للشخص أن يقسم دون أن يطلب منه القسم؟ أقول إذا كانت هناك علة تدعو إلى ذلك، علة تدعو إلى ذلك لتثبيت معلومة، لدفع شك، لإثبات حقيقة، جاز ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، ولم يطلب منه أن يقسم عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. وقال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فكلها نصوص دالة على أن القسم لحاجة، وإن لم يطلب منا القسم جاز. وقد قال عليه الصلاة والسلام في قصة العفيف: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الهماز الطعان العياب. الهمز قد يكون باللسان وقد يكون بالحركات، ولذا اختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. هل الهمزة الطعانون بألسنتهم اللمازون بأفعالهم، أم الطعانون بأفعالهم اللمازون بألسنتهم؟ بكل قال فريق من العلماء: ولا تطع كل حلاف مهين هماز، يهمز الناس ويغمز الناس ويعيب الناس بلسانه أحيانا وبأفعاله أحيانا، وكذا فيمشي بين الناس بالنميمة، ينقل كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الوقيعة بينهم، ينقل كلام هذا إلى ذاك على سبيل الوقيعة بينهم، هماز مشاء بنميم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالذي ينقل كلام الناس بعضهم لبعض للإفساد بينهم هذا الرجل نمام مرتكب لكبيرة شعر بذلك أو لم يشعر. قال تعالى: مناع للخير معتد أثيم، أي يحجب خيره عن الناس. فإذا كان هذا شأن الحلاف المهين، فليكن من شأننا قلة الحلف، وليكن من شأننا بدلا من الهمز همز الناس الثناء على الناس، وليكن من شأننا بدلا من المشي بالنميمة السعي بالإصلاح بين الناس، وليكن من شأننا أمام مناع للخير أن نكون نفاعين للناس. قال تعالى: مناع للخير معتد، أي باغ على العباد، لا يقف على أنه يمنع الخير، وإنما شره واصل إلى الناس، معتد أثيم مرتكب للآثام في نفسه. فأعود قائلا: ولأننا أمرنا بمخالفة أهل الشرك، فليست المخالفة في الملبس فقط والمشرب والمطعم فقط، بل المخالفة في عموم الفعال التي يتدين بها إلى الله. فإذا كان شأنهم أنهم يكثرون الحلف لغير فائدة، فشأننا: واحفظوا أيمانكم. إذا كان من شأنهم الهمز، يكون من شأننا الستر على العباد والثناء الحسن على العباد. إذا كان من شأنهم المشي بالنميمة، فليكن من شأننا السعي بالإصلاح بين الناس. إن كان من شأنهم منع الخير، فمن شأننا بذل الخير للناس وبذل المعروف للناس. إن يكن من شأنهم الاعتداء، فشأننا رحمة العباد. إن يكن في شأنهم الإثم، فليكن من شأننا البر والتقوى. قال تعالى في شأن المبطل: عتل بعد ذلك زنيم. عتل بعد ذلك زنيم. قيل العتل الفظ الغليظ، وقيل العتل واسع الجوف الشره الأكول الشروب، كثير الأكل وكثير الشرب، وقيل فلاتل أقوال، وقيلت فلاتل أقوال أخر. أما الزنيم فمن العلماء من قال الزنيم الدعي، يعني ولد الزنا، يعني ولد الزنا. وقيل في الزنيم الذي له زنمة في رقبته يعرف بها كزنمة الشاة، قولان مشهوران. وقد ذكر بعض العلماء أن الآيات هذه نزلت في الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد، كذا قال بعض العلماء. أما كسبب نزول فلا أعلم لها إسنادا ثابتا، لكن تداولها عدد من المفسرين. أما قوله أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، فهما مرتبطان ببعضهما، أي لكوننا أنعمنا عليه بالمال والبنين كان شكر ذلك عنده إذا تليت عليه الآيات أن يقول أساطير الأولين، أي هكذا شكر نعمتنا عليه لما أنعمنا عليه بالمال والبنين إذا تليت عليه الآيات وصفها بأنها أساطير خرافات الأولين وما سطره الأولون من القصص والحكايات والحواديث، هكذا شكر نعمتنا. فالآيتان لهما ارتباط ببعضهما، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كان يجب عليه الشكر لكنهما شكر ووصف القرآن بأنه أساطير الأولين. قال تعالى سنثمه على الخرطوم، أي سنعلمه بعلامة على أنفه يعرف بها. وقد قيل إنه ضرب بالسيف فخطم على أنفه، فالله أعلم. ثم قال تعالى إنا بلوناهم، أي بلونا القرشيين، بلوناهم بابتلاء بنعمة هل يشكرونها أو لا يقدمون لها شكرا. بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، كما بلونا أصحاب الحديقة. فما صورة الابتلاء الذي ابتلي به القرشيون؟ ابتلوا ببعثة النبي فيهم، هل يصدقونه أم يكذبونه؟ هل يشكرون نعمة الله عليهم ببعثة النبي منهم أم يكفروا هذه النعمة؟ بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، لكن فرق بين الابتلاء والابتلاء. فأصحاب الجنة ابتلوا بجنتهم، والقرشيين ابتلوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. أما أصحاب الجنة هؤلاء فعلى ما ذكره جمهور المفسرين، وليس في شأنها خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تفسير الآيات مبني على ما تقتضيه ألفاظها مع عمومات الشريعة، وإذا انضم شيء فينضم بالموقوفات أو ينضم بالإسرائيليات التي أذن النبي فيها، إذ قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن تكون إسرائيليات ثابتة الأسانيد إلى قائليها، ثم أيضا إسرائيليات لا تطعن في عرض نبي ولا تخالف عمومات الشريعة. حاصل القول في أصحاب الجنة الذين ذكر أمرهم في سورة القلم أنهم قوم كان لهم أب صالح، وكانت عنده حديقة هائلة عظيمة، بستان عظيم فيه من كل الثمرات، فيه النخيل والأعناب والزروع والثمار، وكان رجلا صالحا يقوم فيه بأمر الله عز وجل، يطعم الجائع، يحنو على المسكين، يخرج صدقته وزكاته، يحنو يكرم الأضياف، وهكذا يأخذ لأهله ولنفسه نصيبهم. كان قائما بأمر الله، فكانت الحديقة والبستان دوما في نماء، دوما في ازدياد، دوما في نماء ودوما في ازدياد. فقدر الله عليه ما يقدره الله على البشر، فمات هذا الرجل فاجتمع بنوه وقالوا أبونا كان رجلا أحمقا، كان رجلا أحمقا، فلو منعنا ما يخرجه أبونا للفقراء والمساكين وانتفعنا به فنحن أولى وأولادنا أولى. وعقدوا العزم على الشر، عقدوا العزم على حرمان الفقراء، عقدوا العزم على حرمان المساكين، ونووا ذلك. ولا يخفى عليكم أن أعمال القلوب قد يعاقب عليها الشخص إذا عقد القلب العزم عليها، فمن أعمال القلوب أعمال لا يؤاخذ العبد بها وهي الخواطر التي تمر على القلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الباب: المرء مع من أحب، إذا عقد القلب شيء العزم على شيء حوسب عليه، إما أن يجازى إن كان خيرا بالإحسان وإما أن يعاقب. فمعلوم لدى الجميع أن الحاسد مذموم، وأنه إذا لم يتب الله عليه يعاقب، وأن محب الشيوع الفاحشة في الذين آمنوا يعاقب، يعاقب لنص الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذي عقد العزم على فعل شيء يعاقب على العزم. قال تعالى: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، أقسم بعضهم لبعض وأقسموا لبعضهم البعض لا يصرمنها مصبحين، أي لا يجدنها ويحصدن ثمرها في الصباح الباكر قبل أن يتفطن لهم الفقراء، قبل أن يتفطن لهم المساكين. ولم يقولوا إن شاء الله، فهذا قوله: ولا يستثنون، ولا يستثنون، أي ولا ولم يقولوا إن شاء الله. فهذا من الناحية الفقهية في أبواب الأيمان يقال له الاستثناء في اليمين. والاستثناء في اليمين يحل عقدة اليمين ووثاق اليمين. فإذا قلت: والله والله لأضربنك إن شاء الله، فكلمة إن شاء الله تحل عقدة اليمين ولا تلزم بالكفارة. إذا قلت: والله لن أسافر غدا إن شاء الله، تحل كلمة إن شاء الله وثاق اليمين ولا يكون عليك كفارة. وفي الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من قال، ويروى عن ابن مسعود: من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف. وفي الباب أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، لعله نسي الشاهد أنه لم يقل: فما ولدت منهن إلا واحدة، ولدت نصف إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله أو قال في رواية: أما إنه إن قال إن شاء الله لم يحنث ولا كان أرجى لحاجته. فالتأويل الأول لقوله ولا يستثنون، أي ولا يقولون إن شاء الله. والتأويل الثاني ولا يستثنون حق الفقراء، لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فماذا كان؟ هم يدبرون والله يدبر، هم يكيدون للفقراء والله يكيد لهم، هم يمكرون بالفقراء والله يمكر بهم. فماذا كان وهم في بيوتهم واجتمعت كلمتهم على أن يقوموا في الصباح الباكر يجمعوا الثمرة والمحصول ولا يعطون لفقير ولا لمسكين شيئا. هم في هذا التفكير عقدوا العزم على الشر والحرمان. فماذا كان؟ قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ما الطائف؟ قال البعض: برد شديد محرق، برد شديد محرق ومدمر، أتلفها وأحرقها وجعلها كالليل البهيم من شدة الإحراق، من شدة السواد، جعلها كالليل البهيم المظلم من شدة الإحراق وشدة السواد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فقد يكون الشخص في باب ولا يدري ما الله فاعل به، قد ينوي الشخص خيرا وفي ذات الوقت يدخر الله له عظيم الأجر والثواب، قد ينتوي شرا وفي نفس الوقت يكاد له. فالقوم كادوا للفقراء وعزموا على حرمانهم، فماذا كان؟ كان أن جاءتهم العقوبة عاجلا غير آجل، عاجلة غير آجلة. قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك. ما الطائف؟ هل برد شديد محرق؟ قال بذلك بعض العلماء: هل آفة تسربت إليها فدمرتها؟ قال بذلك بعض العلماء: الشاهد أنه أمر من عند الله كان سببا في خرابها وكان سببا في دمارها. قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم أي كالليل البهيم المظلم شديد الظلام. فتنادوا مصبحين، أصبحوا ينادي بعضهم بعضا، ينادي بعضهم بعضا للقيام للحصاد لجمع الثمرة. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، إن كنتم جادين أو إن كنتم تريدون الصرام، قوموا بكروا حتى لا يستيقظ الفقراء والمساكين. فانطلقوا وهم يتخافتون، مشوا واجتمعوا وكلامهم سرا، بعضهم يكلم بعضا سرا: لا ترفع صوتك، لا نريد أن يسمعنا أحد، هكذا. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين. خلاص يقولون: ربنا ريحنا من المساكين ومشاكل المساكين. هل وخفي عليهم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال تعالى: وغدوا على حرد قادرين. قيل: وغدوا على حرد قادرين، الحرد الغيظ، الحرد الغيظ. وسود شرا لاقت، وسود خفية تساقوا على حرد دماء الأسود. ماشي. المهم من الحرد الغيظ. وغدوا على حرد قادرين، يظنون أنفسهم قادرين على، يظنون أنفسهم قادرين على جني ثمرتهم وجمع غلتهم. قال تعالى: وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها، لما رأوها، رأوا الحديقة أبيدت وأفناها الله ودمرها الله سبحانه، قالوا: إنا لضالون، ضللنا الطريق، فلنرجع. نرجع إلى أين؟ نفس الطريق هو الطريق، نفس المعالم هي المعالم، جيراننا أرضهم مجاورة لأرضنا فلان وفلان. فاستدركوا فقالوا: بل نحن محرومون، حرمنا ثمرة أرضنا وثمرة حديقتنا، بل نحن محرومون. نو الحرمان فحرموا، نو حرمان الفقراء والمساكين فحرموا. فالجزاء من جنس العمل، من يكرم الناس يكرمه الله، من ينوي حرمان الناس يحرمه الله، وهكذا من يفضح الناس يفضحه الله، من يستر على الناس يستر الله عز وجل عليه. قال تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم أعقلهم وأعدلهم، بدأ يلومهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. لها معاني، منها لولا تصلون، منها في هذا المقام لولا تشكرون، منها لولا تؤدون حق الفقير والمسكين، إلا أن منها المعنى اللغوي للتسبيح، لولا تنزهون الله سبحانه عن كل نقص وعيب، ولا تظنون به الظنون السيئة، فإنكم ظننتم أنكم بحرمانكم الفقراء ستزداد نعم الله عليكم، وهذا ظن سيء منكم بالله. لولا تنزهون الله عن كل نقص، لولا تنزهون الله عن الفقر، فكذا دارت أقوال العلماء في قولهم لولا تسبحون. قالوا: سبحان ربنا، تنزه ربنا عن أن يتصرف أحد في ملكه بغير إذنه، تنزه ربنا أن نجني ثمرتنا بغير إذن ربنا لنا، تنزه ربنا عن أن يحدث تصرف في ملكه بغير إذنه، سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. وهكذا الشأن، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل يلقي باللوم على الآخر، كل يلقي باللوم على الآخر. أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا، يا ويل، تعال وحل، هذا مقامك وهذا أوانك. قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين، متجاوزين للحد في ظلم الفقراء، إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هل تابوا وقبلت توبتهم؟ القواعد الشرعية تقول: من تاب قبل الممات تاب الله عليه، فالنصوص على هذا كثيرة. فقالوا: يا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. إلا أن من العلماء من قال إن لهم عذاب في الآخرة، وإنهم ما رجوا بقولهم إلا الدنيا، لقوله: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إلا أن الذين قالوا إنها توبة وقبلت منهم وجهوا قوله: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر، تحول الخطاب: ولعذاب الآخرة أكبر لمن كتب له أن يعذب في الآخرة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وفي المقابل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم يبين أمر من الأهمية بمكان قد تكرر ذكره مرارا ومرارا. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يمكن أبدا أن يكون المسلم كالمجرم، لا يمكن أبدا أن يجعل التقي كالفاجر. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فلا يستوي أبدا الصالح مع الطالح. وإخواني، هل يستوي الآن من يعمر المساجد ويتعلم دينه مع من ينظر إلى مباريات التي أسماه كأس العالم. ذلك الضياع الذي دمر الشباب ودمر البلاد وضيع الأوقات وضيع الجهود. هل يستوي من يتعلم كتاب ربه وسنة نبيه ويتفقه في دينه أو يحرص على لقمة العيش من الحلال الطيب مع من ضيع عمره وضيع عقله وسفي نفسه وطفق ينظر إلى مباريات أسماها كأس العالم؟ إن اليهود وإعلام اليهود خططوا فتمكنوا في تخطيطهم من جذب ملايين الشباب إليهم، فتارة يقودون العالم بالكرة ويسحبون أذهان الناس وقلوب الناس لها بما يفعلونه من مباريات كأس العالم، وتارة بغمس الشباب في الشهوات والملذات، وتارة بغمس الشباب في الفواحش والفتن، عياذا بالله من كل ذلك. فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، فمن كان متقيا لله فلا يضيع وقته في ملاحقة مباريات كأس العالم التي ليس من ورائها أي نفع لنا، بل وراءها كل الضرر. هل استفدت أنت مباريات كأس العالم بشيء؟ هل حل عليك رزق حسن؟ هل حل عليك رزق حلال طيب؟ هل نفعتك في دينك؟ هل نفعتك في دنياك؟ فشغل الناس وعلى مشارف شهر كريم بلعب، وقد قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، الآيات. قال تعالى في كتابه الكريم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ما الذي أصاب عقولكم حتى تظنوا أن المسلم يستوي مع المجرم؟ أجتزئ بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.